أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال المحبة لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان وهو الكفر كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. والمحبة في الله تدوم وتبقى في الدار الآخرة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأما المحبة لغير الله فإنها تزول وتنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة. وأما المحبة والخلة على طاعة الله فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فيه: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهم يفوزون يوم القيامة بهذه المنقبة العظيمة، حيث يكونون في ظل الله إكراما لهم وتشريفا. وأما المتحابون في غير الله بل من أجل طمع الدنيا، فإن مقياس المحبة عندهم تحقق الطمع والنفع العاجل دون نظر لحالة الشخص مع الله، قد يكون كافراً عدواً لله، قد يكون فاسقاً. فهذه هي التي تنقلب عداوة يوم القيامة، وهي التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: فهذا الكلام كان في زمن ابن عباس، فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس، بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان عليه في زمن الخلفاء الراشدين، فضلاً عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. فهذه هي المحبة النافعة لا المحبة للدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمحبة في الله لها ثمرات عظيمة، منها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ومنها التعاون على البر والتقوى،